يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وأوحينا

إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد أعرض عن هذا واستغفري لذنبك يوسف أعرض عن هذا واستغفري

فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. صدق الله.